شيخ شقد عزيز الروح بس للزين ما تنعز. جيتك والقلب بنار لو جاست جبل شافر. أخوك وطبع طبع دلال مو فرجان حتى انهز. جد اسمه محمد عشاه شايل غداري وانا من عماري قبل الطياري الى جبد قد دايما شايل روسية ام العلوية رجف هالدنيا. جد اسمه محمد صيح بالملعب واسود قلب وعونك من الدخرة سيف انا مجرى خليني بجدفة ابن اخوة ما حرفة للدعم تشفة انا تقضاها ابن دمة تبطة يدفي انا حظة اللي يعيش اللحظة وخليت لكاها اسمعوا بينا وشالا اسمعوا بينا وشالا شايل صابوري وطالع من طوري ضلع وناطوري الكل حجر قدامي اظل بيتي نوماس افند دق دومه خايبين توبس فوق متور ونصعد اشاه يا مخاويني يا مكحل عيني نسمعنا خيني اشف قدامك يا هني قدري وكان بظهره اخيك ما عبري طول وطول انشاه اهوس ودمع ما وخلي الكل يسمع لاجلك حاف انساه بليلة ظلم اطلع اشاه